ما أسمع جوابا. هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم. لو سمحت وانا اريد ان نستفيد منها. خلي يحقق الموضوع هذا. حتى من الصلاه هذا قول في انفسهم كل الدعاة. اقول كل واحد يبغى رجل شيخ كبير تركته فريضه الله العين الى اخر الحديث. فباستطاعتي عليه السلام ان يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا. ما فعل شيئا من ذلك وانما قال الرجل اصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نتشدد ولا نتساهل. لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المخرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه فرض عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك. والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا. هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم. لو سمحت يا أخوان وانا اريد ان نستفيد منها. خلي يحقق الموضوع هذا. حتى من الصلاه هذا قول في انفسهم كل الدعاة. اقول كل واحد يبغى انا في الموضوع. طيب يا شيخ الله يستر عليك. موضوع حديث الخطعميه انا قاري عنه اظن في زاد المعاد لابن القيم. وجهه اظن حجه على من قال بكشف الوجه. لكن ما اذكر الان القول. ونحن لما نقول الفضل نظر اليها، هل متحقق ان وجهها كان مكشوف او كان لباسها زين ومنطقها زين وتعجب من هذا العباس ونظر اليه؟ وهذا كلام لا اقول يعني ما اللي يقوله كثير من العلم ينظر الى سواد ثوبها ولا ايه؟ لا ننظر الى ملايتها ولا مصفعها والى كلامها الطيب. يعني اقول انا لعله يعني ما بارك الله فيك اجعل لعله عند ذاك الكوكب لعله وعسى. انا اسالكم هل ثوب المراه اذا كان زينه يجوز ان تخرج به الى الطريق؟ لا. اذا لم يكن زينه لا يجوز النظر الى هذا الثوب؟ أقول لنا الحديث أن المرأة عورة صلوا على كأنه صلوا على من متقدم على شيء أقول لنا هذا أي بحث تدخله الحرارة؟ لا ما في حرارة. الحرارة أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا. أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج استشرف الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القطعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرط القتال. لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟ إذا كان هذا ولكن نثبت هذا الشيء ماذا تكون النتيجة؟ إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها، ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخطعمية أم يكون حديث الخطعمية بيانا لهذا القول المطلق أو العام؟ عام. لا بد أن نثبت هذا الشيء.

هيك؟ أي نعم. أعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم. عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمعت